بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إعراب الحديث الخامس من أحاديث الأربعين النووية عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نبدأ بسم الله تعالى في إعراب الحديث عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة. عن حرف جر، أم اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة، المؤمنين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. أم عبد الله، أم بدل مجرور وعلامة جره الكسرة، وعبد مضاف إليه مجرور وهو مضاف، الله مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. عائشة بدل مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. قالت، جملة رضي الله عنها سبق إعرابها في الأحاديث الماضية. قالت فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والتاء تاء التأنيث، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي. وجملة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا سبق إعرابها. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. أحدث فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. في أمرنا في حرف جر، وأمرنا اسم مجرور علامة جره الكسرة، وناء المتكلمين في محل جر مضاف إليه. هذا اسم إشارة مبني في محل جر نعت. ما اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به للفعل أحدث، أي من أحدث ما ليس منه. ليس فعل ماضي ناقص جامد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، واسم ليس ضمير مستتر تقديره هو. منه جار ومجرور وشبه الجملة في محل نصب خبر ليس. فهو رد، فهو الفاء واقعة في جواب الشرط، وهو ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. رد خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والجملة الإسمية جملة فهو رد في محل جزم جواب الشرط. وجواب الشرط سد مسد خبر من الشرطية. وفي الرواية الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وعمل فعل ماضي مبني على الفتح وهو أيضا في محل جزم فعل الشرط، والفاعل مستتر تقديره هو. عملا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهي هنا ليست توكيدا للفعل حتى تكون مفعول مطلق، إنما هي مفعول به. ليس فعل ماضي ناقص جامد مبني على الفتح، عليه جار ومجرور في محل نصب خبر ليس مقدم. أمرنا اسم ليس مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وأمر مضاف والناء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. وجملة ليس عليه أمرنا في محل نصب نعت لعملا فهو رد سبق إعرابها. ومعنى الحديث أنه لا يجوز التعبد بعمل إلا بشرط أن يكون مما دل عليه الدليل وأتى به الشرع، وإلا كانت العبادة مردودة على صاحبها وهو آسم لإقدامه على التعبد بما لم يشرعه الله تعالى. وبكده نكون خلصنا الفيديو، وأتمنى رب يكون عجبكم إن شاء الله، وما تنسوش تشتركوا في القناة علشان نستمر. شكرا لحسن استماعكم وجزاكم الله خيرا.